فضحت عيوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد التائبين وإمام المخبتين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على الحق خطايا وخطاكم، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته إخوانا في الله متحابين، أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، فلا يزال الحديث موصولا حول الأعمال الرمضانية، ولا يزال الحديث موصولا حول تجديد التوبة لله رب العالمين. وقد تكلمنا عن تعريف التوبة، وتكلمنا عن الأمر بالتوبة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن المؤمنين مأمورون بالتوبة فضلا عن غيرهم من العصاة والمقصرين. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سوف نواصل المسيرة، وسوف نكمل الحديث عن التوبة لله رب العالمين. لوجه الله بننصحكم كفاية زنو، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة. ودعونا اليوم لنتكلم عن شروط التوبة، تلك الشروط التي لا بد أن تطبقها حتى تكون توبتك خالصة صادقة لله رب العالمين، ومتبعا فيها لنهج سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إن شروط التوبة منها ما يتعلق بحقوق الخالق سبحانه وتعالى، ومنها شرط يتعلق بحقوق المخلوقين. حتى تكون توبتك صادقة، لا بد عليك أن تطبق تلك الشروط. أولا، الإقلاع عن الذنب. الإقلاع يا عبد الله عن الذنب. نعم، فالذنوب هي التي تكبل الإنسان وتمنعه من التوبة إلى الواحد الديان، ويظل الإنسان منغمسا في اللهو والخسران. الإقلاع عن الذنب يا عباد الله لا بد، إذا أردت أن تتوب لا يستقيم أبدا أن تقول تبت إلى الله وأنت مصر على ذنبك، لا، بل كما يقولون لا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد أن تغسل نفسك من الذنوب والمعاصي وأن تقلع عنها بكل جوانحك ومن قلبك حتى تستقيم توبتك لله رب العالمين. الإقلاع عن الذنب أيها الإخوة الكرام، ومما يساعد المرأة في التخلي عن ذنوبه هو أن لا ينظر إلى صغر المعصية، بل أن ينظر إلى عظم من يعصي. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من إلى عظم من عصيت سبحانه وتعالى. عندها تجد نفسك تقلع عن الذنب بعدما تكون قد روضتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. الإقلاع عن الذنب، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي قد نلتها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كليهما دار حقيقتها متاع يذهب. فيا عبد الله أقلع عن الذنب لله تبارك وتعالى، ليكن إقلاعك عن الذنب هو فقط ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ربما تكون المعصية مضرة بصحتك، ربما تكون المعصية مضرة بمالك، ربما تكون المعصية مضرة بأهلك، لكنني أريد منك أن تترك هذه المعصية لا لصحتك ولا لمالك ولا لأهلك، وهذا مطلوب، ولكنني أريدك أن تترك المعصية لأن الله سبحانه وتعالى بكبريائه وباستوائه على عرشه هو الذي أمرك أن تترك هذه المعصية، هو الذي نهاك عن هذه المعصية. الإقلاع عن الذنب يا عبد الله هو شرط أساسي تقبل به توبتك إلى الله تبارك وتعالى. أقلع عن الذنب، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ألا تخجل إذا اطلع الله تبارك وتعالى عليك وأنت مغلق على نفسك باب غرفتك، تظن أن لا أحد يراك، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يأتي يوم القيامة أناس لهم حسنات كجبال تهامة بيضاء. تأمل، لهم حسنات كجبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. الله أكبر، حسنات مثل الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. فقال الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم منكم يصلون كما تصلون ويتصدقون كما تتصدقون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يدعي أنه تائب إلى الله تبارك وتعالى، ولم يقلع عن ذنبه، ولم يترك معصيته، فبئس الادعاء يا عبد الله. فإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، يراك ومطلع عليك سبحانه وتعالى. ولا يكفي الإقلاع عن الذنب يا عبد الله، بل لا بد من الشرط الثاني، وهو الندم الذي يصاحب إقلاعك عن الذنب. لا يكفي أبدا أن تقلع عن الذنب، بل لا بد أن تندم على ما فات. الندم، وما أدراك ما الندم يا عبد الله؟ إذا علمت أنك عصيت الله سبحانه وتعالى في الليالي الخوالي والأيام الماضيات، حملك ذلك أن تندم على ما فرطت في حق الله سبحانه وتعالى. أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. الندم الذي يصاحب عودتك إلى الله تبارك وتعالى هو حال السلف الصالح رضوان الله عليهم. فها هو أحدهم يجلس مع نفسه مرة ويحسب الأيام التي عاشها، فوجد أنه قد عاش 21,000 يوم، فقال: لو أنني عصيت الله سبحانه وتعالى في كل يوم مرة، سألقى الله سبحانه وتعالى 21,000 ذنب. والله يقول: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فشهق شهقة فمات فيها. هكذا يكون الندم على ما قصرت يا عبد الله، أن تتذكر ذنوبك، وأن تتذكر كيف سولت لك نفسك أن تعصي الله سبحانه وتعالى، وأن تتذكر رحمة الله عز وجل بك، وكيف سترك في هذا الموقف، وكيف سترك عن أعين الخلق، لكنه يراك سبحانه وتعالى. عندها تقلع عن الذنب وتندم على ما فات، فالجأ إلى مولاك وارفع له شكواك، واسأله أن يغفر بلواك، فهو القريب لمن دعاه، هو الذي يكشف الضر، ويجيب المضطر سبحانه وتعالى. إلجأ إليه في جوف الليالي وقل يا رب أنت تغفر الذنوب ولا تبالي، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، عصيتك بجهلي عصيتك بجهلي، اللهم فاغفر لي وارحمني يا رب العالمين. الندم يا عباد الله، لا تستقيم توبة أبدا بغير ندم. الندم هو الزاد الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى، هو الزاد الذي يعلمك أنك أنت الفقير وهو الغني، أنك أنت الذليل وهو العزيز، أنك أنت الضعيف وهو القوي سبحانه وتعالى. نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال سبحانه وبحمده. الندم يا عباد الله هو حال المؤمنين الذين يرون ذنوبهم هذه كأنها جبال يوشك أن تقع عليهم في أي وقت، ولكن المنافقين ولكن المعاندين ولكن المخالفين يرون ذنوبهم كأنه ذباب وقف على أنفه فأشار بيده هكذا، لا يبالي لذنوبه ولا يندم عليها، لا يتذكر أياما عصى فيها ربه سبحانه وتعالى. حري بك يا عبد الله أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجيب الضر ويكشف المضطر. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالندم الندم يا عبد الله، إذا أصبت بذنب فسرعان ما تعود وسرعان ما تؤوب وسرعان ما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد الندم على ما فات لا بد من العزم على ترك الزلات ابتغاء وجه رب الأرض والسماوات. ومن هنا يأتي الشرط الثالث وهو العزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى ذنب أبدا. إذا زلت بك قدمك ووقعت في المعاصي والذنوب فتب إلى علام الغيوب، واعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى ذنب يغضب الله سبحانه وتعالى. بعد أن سترك ولم يفضحك كيف لا تعزم ألا تعود إلى الذنب أبدا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن المصر على معصية الله وهو يعلم فهو كالمستهزئ بالله، فهو كالمستهزئ بالله سبحانه وتعالى، يقول سأفعل الذنب الفلاني وبعدها سأتوب، سأفعل هذا الذنب وسأرجع وسأندم. لا والله، بل إذا تبت إلى الله فضع في قرارة نفسك ما تستيقن به أنك لا تعود إلى هذا الذنب أبدا. فإذا زللت ووقعت فيه بعد ذلك فلا يكن الذي أوقعك في هذا الشيء هو عدم يقينك بالله سبحانه وتعالى، لا، بل كن كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. كن تائبا باستمرار إلى الله سبحانه وتعالى، وتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر قول رسول الله، تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخبرنا أن مناديا ينادي من السماء في شهر رمضان: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. نعم عبد الله، فلا بد من الإقبال والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تعزم عزما أكيدا لا ينثني ألا تعود إلى ذنب يغضب الله سبحانه وتعالى. ورابع هذه الشروط هو شرط يتعلق بحقوق المخلوقين، وهو رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها. يا عبد الله، إذا ظلمت أحدا فرد المظلمة إلى أهلها قبل أن لا يكون درهما ولا دينارا. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذاكم، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذا بإيجاز شديد ما أردت أن أتحدث فيه اليوم، وللحديث بقية إن شاء الله عن التوبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المسير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي، وقد شهدت علي أمام الله وافتضحت عيوبي، أمام الله وافتضحت عيوبي. تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي، وقد شهدت علي أمام الله وافتضحت عيوبي، أمام الله وافتضحت عيوبي. ووجهي قد تساقط من حيائي، فوا حذراه من يوم عصيبي، وإذ بالله وفاني حسابي بيوم الحشر والعرض الرهيب، بيوم الحشر والعرض الرهيب. وقد أمر الملائكة أن خذوه